هذه إحدى الأخوات تقول نحن أربع أخوات، رفض والدنا أن يزوجنا حيث تعدينا السن 30، أنا عمري 35 سنة، ووالدي يتعذر بأمور مالية يستفيد منها من رواتبنا، فما هو توجيهكم بارك الله فيكم، وما الفرق بين العضل والحجر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، إنني أستغرب مثل هذا السؤال، وأرجو أن يكون سؤالا صوريا لا حقيقيا. فمن من الآباء يحبس بناته إلى أن يتجاوزن السن المطلوبة لزواجهن لزمن طويل؟ لأن هذا ليس من الإحسان في التربية ولا من حفظ الحقوق ولا من أثر الأبوة الكريمة. أما لو حبسهن لم يأته أكفى، قيل لعل ولعل، والأصل في المرأة البالغة، البنت البالغة، أن الأمر يعود إليها في القبول والرد، وأن مهمة الولي أن يحرص على اختيار من يكون سبب توفير سترها وعفتها، أما أن يحبس ابنته هذه المدة من أجل الكسب المادي قبض مرتباتهن، فلا شك أن هذا من الظلم والعدوان، إن صح ما ذكر في هذا السؤال. والواجب على كل من تولى أمر امرأة أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أمرها، وأن يحرص على توفير أسباب صيانتها وعفتها وأسباب شعورها بالسعادة وتحقق آمالها المستقبلية على منهج السير في الصراط المستقيم. الله جل وعلا سائل كل من تولى أمرا من الأمور كيف عمل في ولايته، هل اتقى الله جل وعلا وراقبه، هل رعى لمن له ولاية عليهم حقوقهم فحفظها وصانها ونماها ويسر لهم أسباب الاستفادة من حياتهم ومما يملكون؟ الله أعطى الآباء من المسؤولية والنفوذ أكثر مما يعطي سائر أولياء أمور البنات، فإن الأب إذا رأى أن مصلحة ابنته في الدين والدنيا والسعادة الحاضرة والمستقبلية من حقه أن يلزمها إذا ثبت صحة توجهه، وهذا لم يعطه أحدا بالنسبة للبنت البكر، لكنها إذا رفضت وأبت الزواج مصممة فليس له من ذلك شيء، وإذا حبسها عن الزواج وتقدم لها من تراهم أكفى ولا حجة مع الذي يمنع من فقد الكفاية والكفاءة في الزواج العالية هي الدين. إنني ذكر عن المراقبات بالزواج بالمرأة بأنها تنكح لمالها وجمالها وحسبها ودينها، أي أن هذه الأمور الثلاثة من المرغبات في الزواج بالمرأة. ثم قال والخطاب للرجل: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وبنفس الأمر بالنسبة للمرأة، الشأن أنها تقبل الخاطب لجماله لماله لحسبه، وكل هذه الأمور الثلاثة إذا لم يغادها أمر ديني فهي مرغبات لا محذور فيها، إلا أن الذي أعلى منها الدين. فإذا خطب أربعة بنت الرجل وقد تساووا في المرغبات وتميز أحد بالدين فقط مع توفر الدواعي لقبوله في الأمور الأخرى، كان الواجب أن يقدم صاحب الدين. إني أنا أوجه الكلام للآباء وأولياء النساء أن يخافوا الله فيهن، ألا يحول بينهن وبين ما شرعه الله جل وعلا للرجال والنساء بالطرق الشرعية. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. والحديث صحيح. فهو إذا جاء من يرضى ولم يتقدم من ينافسه من هو أفضل منه، لأنه إذا تقدم هذا يرضى دينه وهذا يرضى دينه، لولي المخطوبة أو لها أن تختار من هو الأفضل في المزايا. المرأة الصحابية التي خطبها اثنان، أبو جهم ومعاوية رضي الله عنهما، النبي صرفها عنهما، وكل منهم من الصحابة، وكل واحد منهم ليس في دينه ما يشينه، وإنما بين ما يكون غيره من يكون غيره أراب منه. للمرأة فاطمة قيس، قال معاوية: لا يزال الشاب ليس له مال صعلوك لا مال له، وأبو جهم لا يضع عصاه عن عاتقه، قيل إنه كثير الأسفار، وقيل إنه فيه صلف بالنسبة للنساء ضراب للنساء. وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى غيره، إلى من رآه لهذه المخطوبة أفضل. فالشأن أن الأب والأخ والعم وابن العم، كل من كان وليا على امرأة يجب عليه أن يتقي الله فيها ويراقب أمرها. أما أن يجحف بشأنها ويحول بينها وبين الزواج طمعا في دنيا يجتنيها من عملها، فذلك الظلم بعينه، نسأل الله العافية. أما أنت أيها السائل، إذا صح أن هذا سؤال حقيقي لا صوري، فإن لك مخرجا. إذا تقدم من لا يستطيع أحد أن يطعن به في دينه ولا في سلوكه مع النساء، أنت تقدم للمحكمة الشرعية. إذا وافق الخاطب أن تتقدمي وتقولي: خطبني فلان ابن فلان وهذه صفته، وامتنع أبي من تزويجي وسني كذا وكذا، وبحول الله ستجدين في القضاء ما يحقق الرغبة الشرعية إن شاء الله، والله المستعان. وبالنسبة للفرق بين العضل والحجر؟ العضل أن يحول بينها وبين الزواج، إما لغضب على الزوج قد يكون مطلق كما في قصة الصحابي الأنصاري، ثم أراد لما خرجت من عدها أن يرجع إليها بعقد جديد وتريده المرأة، وغضب أخوها وقال زوجتكها ثم فعلت كذا يعني طلقتها، لا أبدا، فأنزل الله النهي عن العضل. فهو العضل هو منع الزواج أو التزويج، وأما التحجير أن يحجر عليها يريدها أن تأخذ الذي يريد هو، كأبناء العم، أحد أبناء العم يحجر على بنت عمه ويهدد من يخطبها إلى غير ذلك. وكل ذلك الحجر والعضل من المحرمات، والمسلم مطلوب منه أن يتجنب ما حرم الله وأن يسلم الأمر لشرع الله جل وعلا، وأن يتقي الله في من تحت يده، وأن الله والله جل وعلا سائل كل مسؤول عن أي أمر من الأمور، سائله عما كان تحت يده والله أعلم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. أنتقل إلى سؤال آخر. هذا السائل يقول: نحن مجموعة إخوة، والدنا متوفى بسبب حادث مروري وهو الذي يقود السيارة، وقد توفى معه أخيه هو، فماذا يجب عليه حتى نقضي عنه؟ هل علينا صيام أم صدقة حيث أن قرار المرور هو المخطي؟ ما دام أنه توفي دون أن يقدر على الكفارة التي هي عتق رقبة، فمن لم يجد في الصيام شهرين متتابعين فإنه لم يستقر الحكم في حقه، أي لم يثبت عليه الصيام لأنه ما تمكن حتى يصوم، فلا شيء عليكم. وأما بالنسبة لعمكم فلورثته الدية، إذا طالبوكم من مال أبيكم إذا كان له مال، وإذا لم يكن له مال فلا يلزمكم القضاء، وهو في ذمة الجاني أبيكم. فإن أحسنتم قضيتم عنه فهو من باب قضاء الديون عن المدين. والنبي صلى الله عليه وسلم نظر بمن سأله عن واجب شرعي من الأعمال على الوالد والوالدة قال عنه: لو كان عليه دين كنت قاضي. فبين أن الشأن في الولد أن يعتني بقضاء دين والده، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه أم محمد الدوسري تقول: الابن إذا تزوج على حسابه دون أن يصرف عليه أبوه، فهل يجوز للابن مقاطعة هذا الأب لكون أن هذا الأب لم يعدل بين أبنائه، وما هي نصيحتكم في ذلك؟ لا يجوز ذلك، ولا يحل للولد أن يقطع الرحم التي أمر الله أن توصل مع غير الأب يتعمد القطيعة، حتى لو كان تلك الرحم قاطعة. أما الأب فلا يقاس بغيره من القرابة، وحقه ثابت والواجب له معلوم. وإن قصر الأب وإن لم يعدل، عدم عدله يحاسب عليه يوم القيامة، وإن عفى الابن وسمح لأبيه فهو أولى. أما أن يبادل أباه بقطيعة فلهذا من العقوق، وهو أمر محرم. والله جل والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ذكر من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، والله أعلم. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: هل يجوز سفر المرأة بدون محرم بالطائرة إلى بلد آخر بحجة زواج أحد أقاربها، وما هي نصيحتكم لمثل هذه الحالات؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، يعني أو زوج، هذا السفر الذي قد يكون واجبا لا تسافر له، فكيف إذا كان لحضور زواج؟ وغاية أمره إذا عري عن اللهو والطرب وحيط بالستر والحشمة والأدب صار جائزا. النبي صلى الله عليه وسلم صرف رجلا عن الذهاب مع سرية للجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال التطوعية. لما سمع ذلك الصحابي قول النبي لا يحل امرأة أمين إلى آخره، قال إنني اكتتبت في سرية كذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج مع امرأتك. ولا فرق بين أن تسافر المرأة في طائرة أو في السيارات مع النساء. أليس رحلة الطائرة في بعض الأوقات تضطرها إلى أن تهبط في غير ما توجهت إليه، وقد تهبط في بلد لا قريب للمرأة فيها؟ إن مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبب أخطارا كثيرة، وقد قال الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لعل سائل أو قائل يقول الحديث هذا ليس فيه أمر، فيه نهي. والجواب أنه أمر نهي عن السفر متضمن الأمر برفض السفر، ولهذا لا يجوز، والواجب على المسلم أن ينظر في أمر الله جل وعلا ما أباحه الله له، فهو مخير بين عملها وعدم عمله، وما أمر الله به مما يقدر عليه فالأصل في الأوامر الوجوب، وما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله أيضا فالأصل فيه المنع والتحريم. ولا يزال الناس بخير ما عظموا أمر الشريعة واحترموا الأوامر الإلهية والنبوية وألزموا أنفسهم بالتقيد بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أعظم أسباب الفلاح، والله المستعان. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. هذا السائل يقول ما حكم الصلاة في المسجد المغصوب الأرض التي أقيم عليها المسجد؟ الصلاة صحيحة، نعم، وإذا أمكن الواحد يصلي في أرض غير مغصوبة فهو الأفضل. والإثم على الغاصب المعتدي، من نزع أرضا مملوكة ملكا شرعيا لآخر واتخذها مسجدا ولم يكن هذا العمل تقتضيه الضرورة وتتولى السلطة رفع يد المالك بالعوض للمثل لضرورة الحي لإقامة مسجد، ولا مكان أنسب من ذلك الموقع الذي لا زال أرضا بواحا براحة، في مثل هذه الأحوال إذا تحقق فيه الحاجة الملحة أو الضرورة وانتفل الغصب لغير مقابل وأعطي صاحب الأرض ثمن المثل الحقيقي وكانت الحاجة الملحة أو الضرورة داعية لإنشاء المسجد في ذلك الموقع وتولت السلطة، فلا حرج ولا يعد غصبا إذا توفرت فيه هذه الأوصاف. أما أن يعتد ويبنى مسجد ويترك صاحب الحق طالب وقد يصعب عليه والمغتصب عارف، هذا ظلم وعدوان ولا يحل. والصلاة تصح والإثم على المغتصب الغاصب. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول مقيم في السعودية من اليمن، يقول في قريتنا يؤم المصلين في مسجد هذه القرية رجل كبير في السن وهو لا يقرأ قراءة صحيحة، ولا نستطيع أن نحكم نحن هل هو لحن جلي أو خفي. سؤالي، لدي ولدي أصبح يمتنع عن الصلاة معه وعمره 14 عاما تقريبا، وأنا لا أريد أن يعتاد ابني على الصلاة في المنزل والمساجد الأخرى بعيدة عن منزلنا، فبماذا تنصحوننا بارك الله فيكم؟ أنصح الولد أن يصلي مع جماعة، وما دام هذا الإمام هو الذي يؤمكم ولا استطاعة لكم بتغييره فالصلاة معه ولو كان يلحن أفضل من أن يصلي الإنسان منفردا، فينبغي أن يتنبه لذلك. وهذا الشاب صغير ما وصل إلى حد الفقه والمعرفة، وإذا أشكل اسألوا أحدا من أهل العلم الراسخين فيه في بلادكم. بارك الله فيكم. هذا يقول حفظكم الله، صلينا المغرب جماعة في الدور الثاني في المسجد وقرأ الإمام سورة فيها سجدة ثم كبر، وسجدنا في الدور الثاني سجود تلاوة، بعد قليل قال الإمام سمع الله لمن حمده فرفعنا ثم أكملنا الصلاة، فما حكم صلاتنا هذه؟ أنتم فاتتكم الركعة الأولى، وكان على الإمام والحال ما ذكر وقد مر بالسجدة أن لا يركع عندها ركوعا لما فيه من إضلال المصلين الذين لا يرونه، وربما سجد من هو في الصف الأول إذا كان لم ينظر وهو ساجدا، وهذه من أخطاء الأئمة الذين لا يتنبهون لمراعاة حال المأمومين وأمر صلاتهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل التميمي نعم من الرياض، يقول أنا أشتغل محاسب في إحدى محلات الذهب والمجوهرات، هل في ذلك شيء؟ وما حكم العمل في الذهب وما حكم المتاجرة فيه؟ حكم المتاجرة والعمل فيه جائز إذا تقيد في معاملاته بما جاءت به النصوص الشرعية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت وعدد بقية الأصناف الربوية كالبر والشعير والملح، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا توفر في المتاجرة بالذهب أن البيع يكون يدا بيد، تعطي السلعة وتقبض الثمن في الحال، فلا حرج إن شاء الله.